طيب ننتقل إلى كتاب البيع. الكتاب البيعي يقول أولا البيع لغة. البيع لغة هو مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بإيه؟ بشيء. أو يقولون هو مبادلة مال بمال، مقابلة شيء بإيه؟ وهو يتعدى إلى مفعولين، ها؟ بعت محمدا دارا، يتعدى إلى إيه؟ يتعدى إلى مفعولين، وكثر الاقتصار على المفعول الثاني، كما تقول بعت دارا، بعت دارا، لأنه هو المقصود بالإسناد، هو المقصود المبيع نفسه، ها؟ وهذا تتم به الإيه؟ الفائدة. وقد تدخل من على المفعول الأول، بعت من محمد دارا، أو تدخل لا بعت لمحمد دارا. قال ويطلق البيع على العقد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، ويطلق البيع على العقد وعلى المبيع. يطلق البيع على الإيه؟ على العقد. فالعقد، ها، عقد البيع يسمى يعني يطلق على العقد، أي عقد ما هذا العقد؟ نقول بيع، فبيطلق على الإيه؟ على العقد. ويطلق على الإيه؟ على المبيع. يعني هذا كيف أتى لك؟ تقول بيعا، فبيطلق على المبيع وبيطلق على الإيه؟ وبيطلق على العقد. ويجمع على بيوع. والبيع والشراء يطلق كل منهما على الآخر، فهو كما يقولون من الأضداد، من الأضداد، يعني يطلق على الشيء وإيه؟ وضبه. يطلق على البيع ويطلق على الايه؟ على الشراء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان، اي البايع والمشتري، بالخيار ما لم يتفرق. وقال تعالى وشروه بثمن بخس، اي باعوه. وقال تعالى ولبئس ما شروا به انفسهم، اي باعوها. وهو مشتق من الباع، البيع، ها، مصدر باع مشتق من الايه؟ من الباع، لان كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للاخذ والعطاء، ها، يمد باعه للاخذ والايه؟ والعطاء. ويحتمل ان كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، يعني ايه؟ حط يده فيه، تم البيع يعني، او تمت الصفقة، فيصافح بعضهم ايه؟ بعض. فيحتمل، ها، ان كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، اي يصافحه عند البيع، فسمي البيع صفقة، يقول لك تمت صفقة ايه؟ بيع. البيع اصطلاح. قال هنا هو نعرف البيع ايه اصطلاح. قال هو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بإحداهما، أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض. ده تعريف اصطلاح. شرح هذا التعريف باختصار، قال هو مبادلة عين مالية. العين المالية هي كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه مطلق. يبقى العين المالية كل جسم أبيح نفعه واقتناؤه إيه؟ مطلق. فخرج ما لا يباح نفعه ولا اقتناؤه، خرج ما لا يباح نفعه ولا إيه؟ ولا اقتناؤه، كالخمر والخنزير وآلات الله وغير ذلك والميتة، ها؟ فخرج، ها، الخمر والايه والخنزير ونحن. عين مالية، والمراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيخرج ما أبيح نفعه لحاجة كالكلب مثلا، ها هذا نفعه مباح ليه؟ لحاجة. فعلى هذا لا يدخل فيه البيع، أي لا يجوز بيعه، هو قول الجمهور. قال والمراد هنا بالمال كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيدخل في ذلك بقى الأعيان المباحة الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغير ذلك من الايه من الأعيان المالية المباحة النفع والاقتناء. وقوله مباحة النفع خرج محرمة الايه النفع زي آلات الايه الزمر والطبل وما شابه ذلك. قال غير ربا، غير ربا وقرض. هو الربا مش مبادلة، دخل في مبادلة، مبادلة مال بمال، واحنا قلنا ان البيع مبادلة مال بمال، فانت بتدي له مال وتاخد مال، لكن هل هذا بيع؟ اذا كانوا اصناف البوية هل هذا بيع؟ لا يسمى بيعا، لان الله جل وعلا جعله قسيما للبيع، فقسيم الشيء ليس من الشيء، وأحل الله البيع وحرم يبقى جعل الربا أمام قسيم الايه البيع، فدل على أن الربا ليس بيع، فلذلك قال غير ربا، غير ايه غير ربا، يبقى الربا هنا مش هيخش في الايه في البيع، مع أنه مبادلة مالية، مع أنه مبادلة ايه مالية، فلابد من هذا الاحتراز. غير ربا وقرض، والقرض أيضا القرض مش مبادلة مالية، مبادلة مالية، لأن أنا بدي لك مال دلوقتي وبتدهوني مال بعد شوي، بدهولك مال دلوقتي بتدهوني مال بعد إيه بعد شوي، لكن هل أنا أقصد بذلك مبادلة مال بمال؟ إن قصدت مبادلة مال بمال هذا يكون إيه يكون ربا، يكون إيه يكون ربا. لكن ليه؟ لأنه لو كان مال الذهب، لو أنا اديتك قطع ذهب مثلا على أنها قرض ثم تعطيني إياها بعد فترة، جاز؟ جاز. لو بعتها لك يبقى لابد أنك تعطيني ذهب بذهب مثل بمثل، ها وها ما تبقاش قرض. إيه الفرق بين الاثنين؟ نيتي هنا أنها قرض ونيتي هنا أنها بيع. يبقى اللي جعل الفرق بين هذه وهذه، بين هذه المبادلة وهذه المبادلة، هو القصد هو النية. فلذلك قال غير ربا وقرض، لأن القرض وإن قصد فيه المبادلة لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق والتعاون. إرفاق يعني بيسموه حقوق الإرفاق، يعني من باب الرفق بين الناس والتعاون بين الناس، أن الله جل وعلا شرع الإيه القرض، شرع القرض اللي يسموها إيه حقوق الإرفاق. فلقوله تعالى كذا فجعله قال هنا. والدليل على خروج القرض من البيع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا قرض أيضا. ولهذا صار القرض ليس بيعا، وإلا لو جعلنا القرض بيعا لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها، بطل الايه القرض في جميع الربويات بايه بجنسها، يعني اللي هو من اسلف فليسلف شيء معلوم، لكن ده بطل، يجوز ان انا اديك ربوي، ها شيء ربوي اسلفه لك، اسلفه لك انما ابدله فلو بطل الايه القرض هنا، لو جعلنا القرض بيع لبطل الايه القرض في جميع الربويات بايه بجنسه، مش كده؟ لكن هنا هذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل ايه، يعني اديته كيلو تمر ماشي يديهولك كيلو ايه يديهولك كيلو تمر كانه سلف، لكن لو اعتبرته ده بيع يبقى ما جاز هذا الايه هذا السلف ابدا في الاصناف الايه الربوي. اذا ده هنا التعريف اللي هو قال البيع هو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا، أو منفعة مباحة إيه مطلقة. يبقى إذن مبادلة العين المالية، فأنا ممكن أبادل العين بعين، دي له حاجة بإيه؟ بحاجة. وممكن أبادل العين بمنفعة، منفعة يعني مثلا تسيب لي كما يضرب له العلماء مثلا ممر الدار مثلا، أنا عايز أدخل من الباب ده وأطلع من الباب ده وده ملكك، فأنت بتبيعني المرور، بتبيعني حق المرور فين؟ في هذا الدار. ده اسمه بيع إيه؟ اسمه بيع منفعة. وسيلحق به أصناف أخرى كثيرة، فقد يلحق به مثلا علامة مسجلة، عنوان محل أو ما شبه ذلك، هذه منافع أنت بتاخد اسمه وبتشتغل به، بتاخد الماركة بتاعته اللي هي أخذت لها اسمه في السوق وتشتغل إيه؟ وتشتغل بيها. فقد يدخل هذا تحت بيع الإيه؟ بيع المنافع، وهو قول الجمهور أنهم أجازوا بيع المنافع. فبيع المنفعة قال هو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بإحداهما، يبقى ممكن عين بعين أو عين بمنفعة أو منفعة بمنفعة، مش كده؟ هذه ثلاث صور إيه عندي. بمال، يبقى كل واحدة من دول بإيه؟ بمال في الذمة، يبقى إما العين بعين أو بمال فين؟ في الذمة، يعني أديني ده وحديك الفلوس ها؟ بقى. فممكن تبقى، وممكن تبقى العين في الذمة والمال في الذمة، ماشي؟ يعني واحد مثلا زي ما انت ايه بتخش الايه لا اي واحد بقى تقول له اديني مثلا على سبيل المثال ايه مثلا باكوشات، اديني باكو ايه باكوشات، ياخد منك الفلوس وحاول لك هجيب لك ايه، او انت ما تديلوش علشان يبقى في الذمه خلاص، يبقى هو في ذمته باكو الشاي راح يجيبه، وانت في ذمتك الايه وانت في ذمتك المال. يعني ممكن العين نفسها تبقى فين؟ تبقى في الذمه وهو هيسلمها لك، وفي نفس الوقت المال في الذمه وانت ايه وانت تسلم له المال. ممكن تكون العين حاضره ويعطيك اياها والمال حاضر، او المال في الذمه، يعني كل دي صور بعضهم اوصلها الى تسع ايه صور بالترتيبات على كده، عندي مال ومال ومنفعه والمال حاضر او في الايه في الذمه، تقعد تضربهم في بعض تحط دي مع دي ودي مع دي يطلع لك تسع ايه يطلع لك تسع صور. قال هو مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بإحداهما أو بمال في الذمة للملك، للملك ها على التأبيد، عشان يطلع إيه؟ طلع الإعارة والإجارة، مش كده؟ لأن الإعارة لا تمتلك والإجارة، وفي الحقيقة أنا عشان أطلع الإجارة، لأن الإجارة امتلاك، لأن الإجارة امتلاك لإيه؟ لمنفعة، لكن لمدة محددة، فالإجارة هي ملك لمنفعة لمدة محددة. فأنا لما أجي أقول هنا للملك على التأبيد، يبقى ده الفرق ما بين الإيه؟ ما بين، لأن لو بعت منفعة للملك على التأبيد بقى بيع، لو بعت منفعة لوقت محدد بقت إيجار. فلما بقول للملك على التأبيد في الحقيقة أنا أخرجت ليه الإيجار غير ربا وقرا. طيب الأصل في البيوع الحرمة ولا الحل؟ الإباحة. الأصل فيها ليه؟ الأصل فيها الإباحة. قال الشافعي رحمه الله تعالى فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت إذا كان رضا المتبايعين الجائز الأمر فيما تبايعا. أو قال الشافعي رحمه الله تعالى أصل البيوع كلها مباح إذا كان برضا، أو إذا كانت، إذا كانت برضا، إذا كانت برضا المتبايعين الجائز الأمر فيما تبايعا. طبعا شرط، إنما البيع عن تراض. ها طيب، يبقى إذا كانت برضا المتبايعين الجائز الأمر، أي الجائز الإيه؟ التصرف، فيما تبايع إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأصل الإباحة إلا ما نهي عنه، وما كان في معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، أي ما قيس عليه، أي ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وما قيس عليه، فهو داخل في المعنى بإيه؟ بإذنه، أي داخل بالقياس الإيه الجلي. فيبقى الأصل الإباحة إلا ما نهى الشارع عنه وما قيس عليه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى، أي في قوله وأحل الله البيع، وقوله إلا أن تكون تجارة عن قراض منكم. هذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى في أن الأصل في البيع الحل. قال الشيخ هنا: وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة. يبقى عقد البيع ينعقد لا هزلا، لا ايه؟ لا هزلا، يعني مش بالهزار يعني، ها؟ يعني هو إجراء الهزل هو إجراء صورة البيع بلا قصد لحقيقته، يعني بيلعب، يعني هو مش بيع، مش نيته انه ايه؟ انه يبيع. يبقى ينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء. فإذا كان هزلا لا ينعقد ليه؟ لعدم الرضا الذي هو شرط من شروط صحة الايه؟ البيع. وأيضا الحديث المشهور: إنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى البيع، هذا ما نوى الايه؟ ما نوى البيع. ولا ينعقد لا هزلا أيضا ولا تلجئة ولا أمانة. لا ينعقد البيع هزلا ولا تلجئة، معناه تلجئة أن يلجئه ظالم للبيع فيبيع وهو غير راض للبيع، خشية أن يأخذه منه الظالم، وهو إظهار البيع لدفع ظالم دون أن يراد باطنا. يبدأ التلجئ إظهار البيع بظاهر، لأنه هو لو ما باعوش هياخده الظالم ده، هياخده، إنما لو أظهر البيع بيحفظ سلعته بذلك، فهو أظهر. يبقى هذا البيع بعد ما يمشي الظالم ده يقول له: أنا ما قصدتش البيع ده، أنا قصدت أنا أهرب من هذا، لأنه ما قصد ما قصد البيع. هذا يسمى بيع تلجئة، أي ألجأه الظالم بمروره للبيع، فهذا البيع لا ينعقد لأنه ما نوى بيعا وما كان راضيا عن البيع. نعم. ها؟ أي يكون في قرينة انه بيضحك، انما لو ما فيش قرينة وقال خلاص يبقى البيع تاني، مش جه بعد ما يبيع يقول لك انا كنت ما مش قصدي، يبقى في قرينة على انه على انه هزل، واضح؟ وفي قرينة على التلجئة ان الظالم مارر وكذا. لا، ما تسويش الإكراه، غير الإكراه، يعني يقول هو ما أكرهش هنا، هو خايف انها تتخطف منه، ما أكرهوش، التاني هيقول له هضربك هعملك، هو ده خايف ياخد منه برضه نفس الكلام بس من جيله بقى. قال: وكذا التلجئة أو الأمانة، بيع الأمانة، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: مضمون بيع الأمانة اتفاق العاقدين على أن البائع إذا جاء لمشتر بالثمن أعاد عليه ملكه، فينتفع به مشتر بإجارة وسكن ونحوه، وهو المسمى عند بعضهم ببيع الوفاء، وهو عقد باطل بكل حال. ومقصود العاقدين إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، ومنفعة الدراهم أو منفعة الدار ربح. منفعة الدار منفعة الدار في الحقيقة مش هتبقى ربح، هتبقى ربا، دي أكيد، إلى أجل، ومنفعة الدار ربا. يعني بيقول واحد رايح يشتري من واحد اللي هو بيع بيع الأمان، بيقول له: انت انا هشتري منك، او خد اشتري مني دي، اشتري مني اشتري مني هذا الشيء، وانا لو جيت لك بعد كده بتمنه تدهوني. لو جيت لك بعد كده يبقى هو في شبه الرهن، في شبه الرهن، لكن ما هو رهن، هو واخد صورة البيع. بيقول له: انا بعت لك دي، فلما وخده قال له: لما حاجة اجيب لك التمن تدهاني. يعني كأنه بيسموه بيع الأمانة، يعني يقول له: خليها عندك، لكن ما هي أمانة لأنه باع. وكما يقول شيخ الإسلام: لو كانت دي دار بيستخدمها وبيأجرها وبينتفع من من ورائها، لغاية لما التاني يجي يقول له: طب خد فلوسك واديني سلعتي. طب الانتفاع اللي انتفعه من وراء هذه السلع ماذا يسمى؟ أورد. يبقى ايه؟ يبقى هو ده اللي قال هو هذا البيع باطل، وهذا الانتفاع الذي انتفعه ايه؟ ربا. ده اللي بيسموه بيع الايه؟ الأمانة، أو بيسموه بيع الوفاء. يبقى إذن لا يكون البيع هزلا ولا تلجئة ولا أمانة حتى يصح. يبقى قال وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطاة. طيب صيغة قال بالقول الدال على البيع والإيه والشراء، قول الدال على البيع والشراء يعني إيه؟ بعتك قبلت، خلاص. يبقى ده القول الدال على البيع والإيه اللي هما بيسموها الصيغة اللي بيتم بها صيغة العقد، بيسموها صيغة الإيه اللي هي الإجاب والقبول، يسموها صيغة العقد، أي هي صورته التي يقوم بها. إن كان العقد التزاما بين طرفين فلازم يكون إجاب وإيه وقبول، أو إيجاب فقط إن كان التزاما من جانب واحد، ممكن يكون العقد من جانب إيه واحد، زي الجعالة مش كده، زي الهبة، خلاص. الجعالة اللي يعمل لي كذا اللي يجيب لي كذا حدي له كذا، مش ده عقد من طرف واحد. وإذا تم العمل اللي هو جعل الجعل عليه وجعل عليه أن يعطي هذا الإيه هذا الجعل، فالجعالة دي منين؟ من طرف واحد، مش من إيه مش من الطرفين. يبقى بتتم بإيه؟ بإجاب من طرف إيه واحد، مش لا تفتقر إلى قبول. فيبقى العقد هنا تم من طرف واحد، ده إذا كان العقد لا يحتاج إلى إيه؟ إلى عاقدين. يبقى صيغة العقد معناها هي صورته التي يقوم بها من إجاب وقبول. إن كان العقد التزاما بين طرفين أو إجاب فقط، إن كان العقد منين؟ التزام من طرف واحد. ويقول العثيمين رحمه الله تعالى لا يشترط للبيع صيغة معينة، مش لازم تقول له إيه يعني بيعني الـ الـ الـ هذا الشيء مثلا ويقول لك ها بعته او ايه او ما شبه ذلك من الايه من الفضله تدل على الاجابه والايه والقبول. قال لا يشترط للبيع صيغه معينه، فاي لفظ يدل عليه ينعقد به. وهذا وهل هذا شامل لجميع العقود؟ يعني البيع لا يفتقر لصيغه معينه، يعني مش لازم تقول له بعني ها وهو يقول لك ايه قبلت او بعت، مش ممكن تقول له اديني يقول لك خد هات انا عايز دي يقول لك طيب ماشي، باي صوره عرفا تدل على التراضي بين الطرفين يتم الايه يتم البيع، ولا يشترط للبيع صيغه ايه صيغه معينه، مش لازم. طيب هل هذا في كل العقود؟ هل هذا شامل لجميع العقود؟ يعني سواء كان عقد ايه هبه مثلا على سبيل المثال، او عقد ايه نكاح أو صدقة أو غير ذلك أو وقف، فهل هذا يشترط فيه صيغة إيه معينة؟ يعني لازم تقول وقفت هذا لله أو زوجتك ابنتي، يعني لازم ألفاظ معينة في العقود حتى تنعقد، ولا تنعقد بأي لفظ يدل على المعنى؟ خلاص قلنا في البيع بأي لفظ يدل على معنى البيع ينعقد به البيع. وهل هذا في كل العقود؟ فيه خلاف بين إيه بين أهل العلم. فمن العلماء من اشترط لبعض العقود ألفاظا معينة كالنكاح مثلا، لا يتم النكاح إلا بقول زوجتك أو إيه أو أنكحتك أو ملكتك، وما عدا ذلك ما عنده إيه هذه الألفاظ لا يتم بها ليه العقد أو غير ذلك. وعند الآخرين يتم الإيه النكاح بأي لفظ يدل عليه، ها زي ما يقولوا جوزتك بنت، يعني يتم العقد، هي ما قالوش زوجتك، قال له جوزتك، في فرق بين جوزتك وزواج، لكن جوزتك دي هو يقصد بها ايه زواج، خلاص يبقى يتم بها ليه يتم بها النكاح. يبقى باي صوره باي لغه ها تعرف عند الناس ان هذا زواج يتم به ليه يتم به النكاح، ولا يفتقر لفظ ايه معين، لانه ليس عباده، ان هذه الالفاظ ليست ايه عباده يتوقف فيها على الفاظ تاتي من الايه تاتي من الشرع. قال هل هذا شامل لجميع العقود؟ فيه خلاف، منهم من قال يعني هذا اشترط لبعض العقود، ومنهم من قال لا يشترط لجميع العقود، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي رجحه العثيمين رحمه الله تعالى. لما؟ قال لأن المعاملات ليست عبادات، يتقيد ها فيها بما ورد ليه؟ ان التشهد لازم تقوله زي ما جه خلاص، وتسبيح الركوع والسجود تقوله زي ما جه، لانها عبادات تتقيد فيها بما ورد. لكن البيوع الاصل في هذه الاشياء ليه؟ الحل والاباحه، لا نتقيد فيها بلفظ ايه؟ بلفظ معين. بل ما عده الناس بيع فهو بيع، وما عدوه رهنا فهو رهن، وما عدوه نكاحا فهو نكاح. طيب لو قال رجل لآخر أتبيعني هذه أو كذا بكذا، أتبيعني بلفظ الاستفهام كذا ها، أو بتقول له كذا تدي لي الساعة دي أو تبيع لي الساعة دي ها، مثلا واحد بيقول مع بتاعته كده بقول له تبيع لي الساعة دي مثلا بخمسين جنيه، تبيع لي الساعة دي بخمسين جنيه، قال له أبيع لك، هل ينعقد البيع هكذا؟ ينعقد؟ لا لا ينعقد بهذه الصورة. ليه؟ لأنه لا يدل على الايه؟ على المقصود، هو مجرد سائل. ممكن أقول له بعد كده بقول له أنت تبيع لي دي بخمسين جنيه، طب أنا مش عايز أشتري دلوقتي، غير لما يقول لي بيعني هذه بخمسين أقول بعت، إنما لما بسأله بقول له تبيع لي دي بخمسين، أنا ممكن عايز أشتريها بخمسين بس مش عايز أشتريها دلوقتي. فاللفظ محتمل، ما فيش فيه مقصود الايه؟ ما فيش فيه المعنى المقصود الآن، فلا يتم به الايه؟ فلا يتم به البيع. لذا يقول فلو قال أتبيعني كذا بكذا فقال بعتك، هل ينعقد البيع؟ لا ينعقد، لأن المعنى غير ايه؟ حاصل، لأن فيه ايه؟ فيه احتمال. لكن لو كان بلفظ أمر أو ماض بعني هذه بخمسين، يقول بعتك تم الايه؟ تم البيع. قال مجرد عن الاستفهام ونحن فإن البيع ينعقد، ليه؟ لأن المعنى حاصل. طيب ده بالنسبة لللفظ، خلاص يبقى ينعقد البيع بأي لفظ يدل عليه، بأي لفظ يدل عليه دون احتمال. طيب هل ينعقد بالمعاطاة؟ المعاطاة دي يعني مثلا أنت تروح لواحد بتاع العيش حاطط العيش، تديله مثلا كده تسيب له خمسين قرش وتلم عشرة ترغيف، لا انت اتكلمت ولا هو اتكلم، انت معاك الايه؟ الشنطة، رحت حاطط فيها العيش وخدت العيش ومشيت، وهو خد الفلوس وحط، لا نطق ولا نطق، لا بعت ولا قبلت، فده بيسموه البيع بالايه؟ بالمعاطاة. البيع بالمعاطاة هل يصح البيع بالمعاطاة؟ وهذا البيع بالمعاطاة ممكن تكون من كلا الجانبين، ده ما يتكلمش وده ما يتكلمش، وممكن تكون من جانب البائع وممكن تكون من جانب الايه؟ المشتري. مثلا تروح للراجل تقول له انا عايز باكو شاي بجنيه، هو ساكت ما يتكلمش وياخد منك الجنيه ويديك باكو الشاي، لا قال لك طيب ولا قبلت ولا ما قبلتش، فدي معاطاه من طرف البائع مش كده. واحد تاني بيقول انا ببيع كيلو القوطه اهو وزنه مثلا بجنيه، اديته الجنيه وخدت منه كيلو القوطه، يبقى انت اخذت معاطاه من جانب الايه؟ المشتري. يبقى ممكن تكون معطاة من أحد الجانبين أو المعطاة من الايه؟ من الجانبين. هل يتم بالمعطاة البيع أم لا يتم؟ هذه فيها مذاهب، المشهور فيها ثلاثة ايه؟ مذاهب. المذهب الأول أن البيع بالمعطاة صحيح سواء كان المبيع نفيسا، سواء كان المبيع نفيسا أو خسيسا، وإلى هذا ذهب أكثر الايه؟ الفقهاء. وباقي الأمر يطول، أنا حقف عند مسألة الايه؟ أن البيع بالمعاطاة فيه ثلاثة إيه؟ مذاهب، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.